بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، لا نزال أيها الإخوة المستمعون الكرام في باب فضل البكاء من خشية الله تعالى وشوقا إليه، وقد أورد المصنف رحمه الله في هذا الباب آيتين من القرآن وطائفة من الأحاديث عن الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام. الحديث التاسع من هذه الأحاديث هو الذي وقفنا عنده في اللقاء السابق، حديث إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف، أن عبد الرحمن بن عوف أتي بطعام وكان صائما، فقال: قتل مصعب بن عمير وهو خير مني، فلم يوجد له ما يكفن فيه إلا بردة إن غطي بها رأسه بدت رجلاه، وإن غطي بها رجلاه بدا رأسه، ثم بسط لنا من الدنيا ما بسط، أو قال: أعطينا من الدنيا ما أعطينا، وقد خشينا أن تكون حسناتنا عجلت لنا، ثم جعل يبكي حتى ترك الطعام. رواه البخاري. هذا الحديث فيه البكاء كما هو من هذا الصحابي الجليل عبد الرحمن بن عوف، وهو أحد العشرة المبشرين بالجنة، وهم عشرة من الصحابة بشرهم النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة في مجلس واحد وفي حديث واحد. وعبد الرحمن بن عوف أخذ يتذكر عندما أتي بطعام وكان صائما حال مصعب بن عمير رضي الله عنه، وعندما قتل رضي الله عنه وأرادوا تكفينه لم يجدوا إلا بردة إن غطي بها رأسه بدت رجلاه، وإن غطي بها رجلاه بدا رأسه. فلما ذكر حاله ثم حالهم حيث بسط عليهم من الدنيا ما بسط وأعطوا منها ما أعطوا، خشي أن تكون هذا أن يكون هذا من تعجيل الحسنات في الدنيا، فتأثر وبكى خشية. وهذا النوع من البكاء هو بكاء الخشية من الله سبحانه وتعالى، لأنه مر معنا أن البكاء نوعان: بكاء خشية وبكاء شوق. ومن فوائد هذا الحديث أهمية تذكر سير الصالحين والأخيار والأفاضل، فإن ذكرهم يزيد الإيمان ويقوي الصلة بطاعة الرحمن، فإن السلف الصالح وفي مقدمتهم الصحابة الكرام سيرتهم عطرة وحياتهم مباركة، وكلما كان العبد قريبا من تلك الحياة تذكرا لها ومدارسة لتلك السيرة، كلما كان ذلك له الأثر البالغ عليه في حياته وعبوديته وطاعته لله سبحانه وتعالى. ومصعب بن عمير هذا رضي الله عنه كان من أكثر شباب أهل مكة مالا، وأيضا أحسنهم ثيابا وجمالا، ونشأ نشأة ترف، وكان أبواه يحبانه، وكانت أمه تكسوه أحسن ما يكون من الثياب وأجمل ما يكون من العطر، فكانت حياته بهذه الصفة وبهذه النشأة، لكنه هداه الله للإسلام وهاجر وترك ذلك كله وراء ظهره غير مبال بتلك النعمة، ومات هذه الميتة التي مرت معنا في هذا الحديث، وما يلقاه عند الله تبارك وتعالى خير وأبقى. ثم أورد رحمه الله حديث أبي أمامة صدي بن عجلان الباهلي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس شيء أحب إلى الله من قطرتين وآثرين، قطرة دموع من خشية الله، وقطرة دم تهراق في سبيل الله. وأما الأثران فأثر في سبيل الله، وأثر في فريضة من فرائض الله تعالى. رواه الترمذي وقال: حديث حسن. وهذا الحديث أيها الإخوة المستمعون الكرام نظير الأحاديث المتقدمة في فضل البكاء من خشية الله تبارك وتعالى، وأنه من أحب الأعمال الفاضلة، كما جاء في هذا الحديث: ليس شيء أحب إلى الله من قطرتين وآثرين، وذكر قطرة دموع من خشية الله. وفي تخصيص الدمع بالخشية نفي لما يكون سوى ذلك من دموع مصطنعة أو متكلفة أو نحو ذلك، وإنما الذي هو أحب العمل إلى الله سبحانه وتعالى قطرة دمع من خشية الله، أي الباعث إليها خشية الله، بأن يعمر القلب خوفا وخشية من الله سبحانه وتعالى، فيثمر ويؤثر بوجود دمعة العين على إثر هذه الخشية. وإذا فإن دمعة العين النافعة المثمرة الحبيبة إلى الله سبحانه وتعالى هي التي تكون إنما ناشأت من خشية صاحبها لله سبحانه وتعالى وخوفه من المقام بين يديه. وأما القلب القاسي فإنه بعيد جدا من أن يحقق أو يتحقق على يديه مثل ذلك. ولهذا يقول العلامة ابن القيم رحمه الله في بعض كتبه: ومتى أقحطت العين من البكاء من خشية الله فاعلم أن قحطها من قسوة القلب، وأبعد القلوب من الله القلب القاسي. ثم ختم الإمام النووي رحمه الله تعالى هذه الترجمة بحديث العرباض بن سارية رضي الله عنه قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون. وقد سبق في باب النهي عن البدع ومضى شرحه في ذاك الموضع، ولكن عاده هنا أو ذكر أوله رحمه الله تعالى هنا تنبيها بهذا الحديث الذي ختم به هذه الترجمة إلى مكانة الموعظة النافعة الصادقة في التأثير على القلوب، وأن الموعظة إذا كانت صادقة بليغة نافعة يترتب عليها بإذن الله سبحانه وتعالى خشية القلب، ويترتب أيضا على خشية القلب دمعة العين. وهذا أيضا فيه التنبيه إلى حاجة الناس الماسة إلى المواعظ الصادقة النافعة الغير متكلفة، لأن بعض الوعاظ ربما يبكي الناس وتدمع عيونهم لكنه يحكي قصصا ينشئها أو يتكلفها أو يتزيد فيها، فهذا القصص وإن كان ترتب عليه من دمع العين ما ترتب لكن ليس له ذاك الأثر في ما يتعلق بتحقيق العبودية وصدق الاتباع للرسول الكريم صلوات الله وسلامه عليه. ولهذا لا ينبغي الالتفات إلى القصاص الذين من شأنهم التكلف والتزيد. والسلف رحمهم الله تعالى قديما حذروا من هذا النوع من القصاص الذين يتكلفون، وربما بعضهم يكذب على رسول الله أو على بعض الصحابة أو على بعض السلف، أو يزيد في بعض الأخبار ما ليس فيها وما ليس منها بحجة أنه يريد أن يؤثر على الناس. فالموعظة النافعة هي الموعظة التي هي على هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ومستمدة من سنته عليه صلوات الله وسلامه. وبهذا تنتهي هذه الترجمة، البكاء من خشية الله وشوقا إليه. ونسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العليا أن يمن علينا أجمعين بالعلم النافع والعمل الصالح، وأن يهدينا إليه صراطا مستقيما، ونعوذ به تبارك وتعالى من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن دعوة لا تسمع، ومن عين لا تدمع، ومن دعوة لا يستجاب لها. والله تبارك وتعالى الموفق والهادي إلى سواء السبيل، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه.